سعدنا ونحن في هذا اللقاء الإيماني المبارك أن يكون معنا علم من أعلام التلاوة المصرية والقارئ والمقيم بالحمدين أم عثمان مركز أبو كبير فاضلة القارئ الشيخ الحاج محمد الحسين عيسى. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا منا ما جاء من الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الشيطان الرجيم، الرحمن الرحيم، لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا، وغرهم في فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وتخرج الحي من الميت لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء قل إن السماوات وما في الأرض والله على كل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب والله أعلم بما والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني وذريتها من الشيطان الرجيم إذ قالت امرأة عمران كما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل أعرفها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فلذا زكريا الله رب العالمين فلا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك Thank you. صلى الله عليه وسلم. قال رب أنى يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك صدق الله.